الله فينا مما في الرحمة فينا بنور الله تعالينا بمعرفة العلم حسن وقنا بالحلم سهل ويسر لنا وعلى فضلك انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم تقبل منا فأنت ذو الجلال والإكرام. مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره لكتاب الله الجامع لأحكام القرآن من سورة البقرة عند قوله العاشرة في الكلام على قوله تعالى الذين يأكلون الربا. تفضل. العاشرة. اختلف النحاة في لفظ الربا فقال البصريون من ذوات الواو لأنك تقول في تثنيته ربوان وتثنية الأسماء. قال الشيخ الشاطبي وتثنية الأسماء الأسماء تكشفها كمان وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. تثنية الأشياء تكشفها يعني واوية ولا يائي. فقال لأنك تقول في تثنيته يعني معنى ذلك أن التثنية هي تبين وتكشف ذلك الاسم. نعم. قال سيبويه وقال الكوفيون يكتب بالياء وتثنيته بالياء لأجل الكسرة يعني التي في أوله. بس قولوا وتثنيته بالياء ربيان يعني لأجل الكسرة التي في أوله. نعم. قال الزجاج ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع. لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية كمان في التثنية ما حدا بيقول يعني فهمنا بالخط أخطأوا كمان بالتثنية ما حدا بيقول ربيان ربوا. نعم. وهم يقرؤون وما آتيتم من ربا ليربوا وهم يقرؤون ليربوا مو ليربيا. الله قال ليربوا شو هالخطأ. لذلك قال ما رأيت أشنع من الخطأ يعني سبحان الله. نعم. قال محمد بن يزيد كتب الربا في المصحف بالواو فرقا بينه وبين الزنا وكان الربا أولى بالواو لأنه من الربا يربو. يعني هنا وكان الربا أولى بالواو يعني هو الحقيقة يكون على يعني بالواو وكان الربا أولى يعني هو الولي بالواو مو يعني الزنا تكون بالواو والربا يكون لكن الربا أولى لا وكان الربا هو الربا الذي يكتب بالواو. نعم نعم لأنه من ربا يربو. نعم. هذه عشرة قوله تعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الجملة خبر الابتداء يعني الذين وهو الذين الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني الخبر جملة والخبر يكون مفردا ويكون جملة كما قال ابن مالك ومفردا يأتي ويأتي جملة. نعم. والمعنى من قبورهم لا يقومون من قبورهم لأنه قولوا لا يقومون معناته هذا نايم هذا مضطجع هذا فقال يقوم فقال من قبورهم. نعم. قال ابن عباس ومجاهد وابن جبير ومجاهد معلش ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد. نعم. قال بعضهم يجعل معه شيطان يخنقه وقالوا كلهم يعني يتخبطه الشيطان. نعم. أي يجعل معه شيطان يخنقه نعوذ بالله. نعم. وقالوا كلهم يبعث كالمجنون عقوبة له وتنقيتا عند جميع أهل المحشر يعني يجعل معه شيطان الحقيقة هو الحقيقة الشيطان الذي في الحياة بقي معه إلى بعد الممات يعني أنه كان متبعا للشيطان، فهذا الذي اتبعه اتبعه هو، هو كان متبعا للشيطان والآن الشيطان اتبعه. نعم. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم. لا يقومون يعني في قراءة ابن مسعود طبعا شاذ، لا يقومون المتواترة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، لكن قراءة سيدنا ابن مسعود لا يقومون يوم القيامة. نعم. قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون. يعني كانت تحتمل ذلك، لكن لما بيكون مأثور نقدمه على كل تأويل وكل كلام، فالمأثور يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، فكانت تحتمل يعني ممكن الآية يعني تحتمل هذا المعنى الذي يقوله تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون، يعني أمر آخر يعني هيب الحياة الذي يأكل الربا بيقوم فاتح تمه وفاتح بطنه وتلاقي مثل المجنون يعني بس بده يصلي ما يريد من الدنيا، فهذا يعني الآية تحتمل عم يقول تحتمل هذا، قام بحرص وجشع إلى تجارة الربا بقيام المجنون. نعم. لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاءه، يعني يصير يعني بيرجف وفعلا بيرجف أحيانا يعني وين وين وين شورع إيش بقى طول بالك أسأل الله العافية، حبك الشيء يعمي ويصم. نعم. وهذا كما تقول لمسرع في مشيه، يعني هذا الذي ذكرناه يشبه بهذا الذي نذكره في هذا التشبيه، وهذا كما تقول. نعم. كما تقول لمسرع في مشيه مخلط في هيئة حركاته، يعني مشي مو متزن، شوفوا يعني ماشي يا بروح اليمين رامزي وبنط ويمشي مو متزن مو سوي هذا الإنسان، شو بتقول عنه بقى؟ تقول لمسرع في مشيه مخلط، يعني هذا الله يعفو عنه يعني بيمشي بتلاقي شوفوا هذا بتلاقي مرة بيركض ما بيرجع يمشي شو بتقول شوفوا هيك يعني. طبعا الله أعلم بالحقائق، يعني لمسرع في مشيه مخلط في هيئته في هيئة حركاته مخلط يعني مو متزنة. نعم. إما من فزع أو شيء نسأل الله العافية حصل له أو غيره، يا من خوف أو شيء يعني مرض شيء يعني اعترى بدماغه نسأل الله العافية، قد جن شو مجنون هذا قد جن. ف نعم. وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون، وهذا موجود بالعرب وكلام العرب يعني، فشبه وأتى بدليل لما يقول الأعشى ناقته في نشاطها، يعني أدم نشيطة ما شاء الله كأنه مجنون بتمشي يعني بس بدها تمشي يعني، في قوله نعم. وتصبح عن غب السرى وكأنما ألم بها من طائف الجن أو لقوا، أو كأنما من غب السرى وعند السرى يحمد القوم السرى، السرى اللي بيمشوا بمشوى اللي بيمشوا بالليل، ربي قال سبحان الذي أسرى شيخ البوصيري سريت من حرمي، هذا المشي بالليل، فالسورة المشي بالليل، وكأنما طبعا غب السورة بيمشوا بيرتاحوا بيمشوا، ألم بها نزل كأنما ألم بها نزل بها الناقة طائف من الجن كأنه مست من الجن شو بها نط يعني طائف من الجن من طائف الجن أو لقوا مس يعني من طائف الجن أو أولق، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف أو طيف، في طيف طائف، طيف طائف من الشيطان، فطائف الجن، طائف من الجن يعني أولق مس، يعني طائف مسها طائف الجن اللي هو المس، نعم مسها من طائف الجن أولق يعني مس من الجن، نعم. وقال آخر، فهذا الذي يأكل الربا كأنه يعني مجنون يعني. وقال آخر، لعمرك بي من حب أسماء أولق، لعمرك في اللي صايب عم يشتكي قد ما بيحبها كأنه مجنون صايب. لعمرك بي عم يقول في من كتر ما بيحبها جنان مجنونة، عم يقول عن حاله أنا رايح مجنون، بيقول هو مجنون فيها. سبحان الله، الله يكرمنا، الله يكرمنا. أما عشاء ربي قال أشد حبا، يعني ما سبحانه وتعالى أتى لنا بكل هالألفاظ، قال أشد حبا، كلمة أشد حبا يعني تنتظم كل هالألفاظ، أشد حبا. إن بيقولوا عنا وأهل التربية صلاحاتهم بيقولوا عشق، بعدين بيقولوا ولا ولا ولع ولا إيه إيه إيه ولا. أما قوله تعالى أشد حبا يعني معنى ذلك تنتظم كل هالألفاظ، والذين آمنوا أشد حبا، كمان إشارة الذي يحب الله ويكثر من حب الله، يكثر من حب الله يعني وربي سبحانه وتعالى، يعني طبعا هذا لو لم يحبه الله ما أحب الله، وربي قال عز وجل يحبه ما يحبونه، فتراه يعني بشوق كبير لكنه متزن، أشد حبا متزن تراه، فلذلك قال أشد حبا، لا أولق ولا غيره ولا ولا ولا من هالأمور كلها. نعم إيه كله كله إيه كله يعني يعني كاد ما يعني يسيطر على عقله، يعني حيفلت يعني حيتصرف تصرفات يعني غير إرادية، هذا معنى المجنون. شو المجنون؟ صار بيتصرف بغير عقله، يعني صار مثل ما نقول فيك انطاق شوي. نسأل الله العافية. اي نعم هذا هو، وكان رجل ولا امرأة اوقات هي كمان مو بس هو. سبحان الله هيك ربي سبحانه وتعالى هذا. لا وشوف سبحان الله ربي قال اهدنا الصراط المستقيم، في بعض الناس على العكس، يعني هلا فكر الانسان لو لم يعني لو كان هلا حدا منا بيميل ياكله شايفه من السجاده، ما هذا بعض الناس بفطرته بصير في شيء، بصير في مرض، ما بيميل للنساء ابدا ابدا، وهذا هذا شذوذ، هذا مو صحيح، هذا مو زهد. مثل اذا واحد ما بيحب الاكل مو زهد هذا، لا الأصل تحبه، وهاللي بيقول لك ما بحب المصاري كمان مو صحيح، هذا ما اسمه هذا مرض هذا، لكن مع محبتك لها تزداد فيها، بتشوف شيء أحلى منها وأفضل منها وأعظم منها وأنفع لك منها، إيه تزداد فيها في سبيل أن تتقرب إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فبعضهم هو شكالي، شو يعني أنا بحكي وقائع إن شاء الله، يعني إيش إيش قال لي أمي بدها تخطب لي، قال لي بتمر من قدامي البنت، قال لي والله ولا يعني كأنه قال لي ما عندي أبدا رغبة للنساء أبدا، كأنه مرت قال لي يعني مثل هيك سيارة كأنه مرت، ولا ولا شيء، قال لي شلون بدي أسوي، أنا ما بحب النساء ما بحب البنات، وأمي بدها تزوجني ما ابدا، قال لي ما بحب شلون، قال لي أمي بدي أتزوجه أنا ما أحب النسوة ما أحبها بيظلمها أنا ما بشوف سادة لكن ربي عافى بعدين مرض إيه؟ نعم مرض طبعا مرض هذا كمان بقى المجنون كمان مرض شوف دائما سبحانه وتعالى لا إله إلا الله قديش أكرمنا من هو قال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع الله علمنا ماذا ندعو قال إيه الله علمنا الله يعني كيف يستجيب لكم قولوا شو الدعوة الجامعة المانعة اهدنا الصراط يا لطيف ما أعظم الآية فلا ما انتبه ولا تطلع ولا بروح يعني مجنون فيها لا اهدنا الصراط المستقيم مثل ما كان سيدنا النبي اللهم صل وسلم يحب حبب إليكم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء سيدنا النبي لكن بيستحكموا شيء لا أبدا أنا الرجال لا مرأة ولا مصرية ولا أكلة ولا منصب ولا كله ما بيستعبدني أنا أكبر من هيك أنا عبد للواحد فقط هيك الأصل أما الله يعفو عنا ناس بصندويشة بتشتري يعني بتستعبده هيك تقول له زمان الواحد قاعد عم يشرب تلك يا أبو فلان أكبر لك السيجارة وقاعد وعم يشكو هو مرة قال لي ما بقدر قلت له لا لا تأخذني لا مالك رجال أنت قال لي بلا لكن شو قلت له لا والله مالك رجال إن كنت رجال إيمان تمك عم تتحداك هي عم تفوت إلا عم تقلك بدي فوت لوسط القلب تبعها وكنك رجال إيمان أشوف يا أنت يا هي مين بيطلع رجال إيمان أشوف كنك رجال إيمان ولا هي غالبتها ما بتقدر تو مالك رجال بصراحة مالك رجال لو رجال بتقدر دي مالك شو ما بتقدر مالك رجال معناتها خلاص حكيها انت له مالك رجال اذا كنت رجال ايما وكنت رجال ايما مالك شو ما بتقدر ايما هذا راكبتك تقول انت عبد انا هيك لا يعني في ناس ما لك سيكارة لا والله بتضر اما شو اكلي يا لطيف هم بطني عبطني نسأل الله العافية في ناس لا مصاري بس أعطيني أنا دون عم يطقطقوا أو عم يسأل يعني بتلاقي في ناس لا لا لا لا بحطه بالصدر أنزعه يعني الله يعفو عنا بس حطه هيك ارفعه مثل ما بيقولوا الناس ولا على خزو بس ارفعه لك عم أزعج بتروح قاعد شو أنا هذا بتروحك تأذيك أطمعني معلش يعني نسأل الله لا الله سبحانه وتعالى عبده هدي بيحبه ما بيحبه يكون عبد لغيره لذلك شو قال الشيخ الشافعي أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور إيش رحمة بيتك آخر كلمة متحلى الله يجزيك الخير لحر أقول لحر فالحر يعني ما بيكون الإنسان حر إلا إذا ما استعبده شيء أما عبد بيقول عن حاله حلمه صحيح والإنسان بس يكون عبد لله هذا هو الحر فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما يستعبدنا شيء فيصير مجنون بقى الإنسان يعني يصير معي بيصير مجنون مع ذلك وأتعيب على حدا مو بإيده لكن ظاهرا ملومه أما باطنا لا الله يرضى عن سيدنا عمر قام الحد على ابنه فقال اليد تقيم الحد لكن القلب يعني يرعى الود أنا زعلان يعني وأنا يعني لكن حد الله سبحانه وهذا كمان أصحى تعيب عليه نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلامة التعيب سبحان الله العظيم يعني الإنسان أمزم يلمس ولمس والله يا أيها الإخوة سبحان الله يعني عجيب وهذا كمان أديش الله سبحانه وتعالى يعني يحب الكمال بالوقت ذاته من الكمال ألا تعيب الناقص يعني. هاي رحمن أرحم الراحمين. يعني إنسان شفته ما هو سوي يعني يحكي كلامه منيح أو ما يتكلم عم يفعل فعل مون أوعى تعيب عليه والله. وهذا من فائدة الجلوس بين المشايخ العدول، يعني المشايخ يعني الله يرضى عنه الله يرحمه. والله يا أيها الإخوة هي نصيحة أبدا، الواحد يحفظ قلبه ويسأل الله يحفظ له مع ذلك. يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، حكى لنا كلام مرة ما بعرف نعرض إيش، فقال كنت ماشي رائع ماشي مرة فرأيت بعض المشايخ بلفته وجبته وقفوا بهال بالطريق. والشيخ حسن بيحب المظهر الكمال كتير، ما بدي كبركم يعني، بيحب الكمال بيحب الرتابة كتير الله يرحمه رحمة الله، يعني بيعرف بس بيتبقله الله يرحمه يعني، وهيك يعني سبحان الله الله يرحمه رحمة الله يعني. وما بيحب يعني إنسان يعني يلبس هذا يعني يقوم بهذا الزي يظهر بمظهر غير لائق. قال بقلبه هو عم يقول لنا، قال والله بقلبي قلت يا ربي يعني لو هيك تنحى لو يعني هيك يعني والله تألمت كتير. قال سبحان الله. ومضت الأيام سيمون مضت، فعلت مثل ما فعلت عم يبول قائم بالطريق ايه طبعا اجا جنابه. قال يا ربي قال فعلت مثل ما فعل ما استطعت. ذكرت هذيك الحادثة ذكرت بقى اصحو قال كان هو الشيخ عم يحكي عم يحامي صان أشوف بنفسه صار. يعني والله بعض الناس ما بدي يحكي يعني هيك يعني عرفت يعني طب ليش هيك عم تعمل هيك سبحان الله. والله وقعت مثل ما قلتك هداك ليش أنا عرفت يعني كل ما بتذكر ليش عم تعملت له يعني ليش لا حول ولا قوة سيد قلبي. بس الله العظيم ما من عيب على حدا، هي أهم شيء يعني يكون مع الله سبحانه وتعالى. وهي من رحمة الله أرحم الراحمين. يعني سيدي رحمة الله لو تنظر إلى يمكن يعني تقول ما يمكن ما بيعذب حدا. أرحم رحيم رحيم رحيم رحيم سبحانه وتعالى. يعني هذا العصي عم يقول لك لا تعيب عليه هتعيب عليه بس انكر عليه، وممكن يعني يحيجك ممكن تضربه حتى، بس اصحى من قلبك يبقى تقرأ أو تعيب عليه اصحى حطك محلها. نسأل الله العفو والعافية. يعني شوف يعني قاتل الله اللي بيكره الدين، شو يعني الدين يعني طالما الدين من عند الله وهو أرحم الراحمين، طالما المغسل قال واللي بيغسل الميت إذا رأى عيبا رأى شيء يعني يسيء لهذا الميت اسود أو كذا يجب ستر. إذا حكى حرام شو هالستر؟ معناته الله بده يرحم وهو أرحم الراحمين. يعني شو سبحان الله. شوف هذا الإنسان تنكر عليه ظاهرة أما باطنة أصف. هو الفعال لا تغتر بسباب وآلة. شو بدنا أعظم من هالدين بقى؟ شو بدنا أعظم من هالدين؟ لذلك رضينا بالله ربنا وإسلام دينا. فبنرجع سيدي أنا طولت يعني أحيانا واحد ماشي من الطريق يلاقي الناس عم تظهر مخالفات بينكر عليه بينكر عليه بس بقلبه ما بيحتقره ما بشوف حاله أحسن منه أيوة. بس أما بحكي يعني بعبس فيه بأن هذا يعني أيوة بنهره وكذا بس معتدل. أنا قلبي مع الله لما بكون قلبي مع الله يعني يا ربي أصلحه. لما بيكون قلبي مع الله يا رب أنت أصلحه يا رب. ما بشوف إلا نظرتك أثرت كلامك أثر تتكلم والله سبحانه وتعالى يلقي والله على لسانك شيء أنت ما بتعرف، والله أنت ما بتعرف. والله أحيانا كان يجوا طلاب يعني ما مشكلين من تركيا من أفارقة من المغرب من من من من بداية العام، فوت يعني أول ما بيبدأ لهم أحكي لهم كلمة هيك سبحان الله العظيم. والله يا أيها الإخوة أنا عم أحكي اسمع، والله صير اسمع لحالي أنه هالكلام يعني عم يطلع معي من عمر الله، هذا الكلام مو مني هذا، هيك اسمع أقول والله يعني أحكي وأقول من صحيح يعني اسمع لحالي، والله أصدق اسمع لحالي أنا عم حكي والرزق هذول سبحان الله. فالإنسان يبتغي وجه الله، شو الله سبحانه وتعالى يلقي عليه، شو بده يتكلم، شو بده يحكي. فبس المهم يعني يحفظ هذا القلب، قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان، فالله يجبر خاطرنا ويكرمنا يا رب. نعم سيدي. لكن ما جاء به جرارة بن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل طبعا ليه؟ لأنه أمام النصوص انتهى. لكن الآن يقول لك لأي تحتمل ذلك، شوف بالوقت ذاته الله يرضى عنه يعني ابن عطية عمينا، لأنه مو قضية يعني كهمتهم أو مهمتهم العلماء بس بدنا نكتب وساوينا تفسير، لا بدي هذا يحمل للناس من الظلمات إلى النور. فقال الآية بتحتمل وتناولوا لهذا اللي بيأكل الربا، أنت مثل المجنون عميل أنت، بيقول لك يوم القيامة الوقت فراس الله رحم الرحيم عميل له أنت بالحياة مثل المجنون، أنت ما لك شايف هذا ما شايفينا. فدعا فيها إلى الله، وإذا أراها من قرأ أو حملها أو نوعظ فيها من وعظ فيها، قال أنا هيك إيه نعم أنت هيك البعيد يعني، فالله يزيل الخير. لكن مع ذلك يعني ما أنا طبعا أنكر الأول، لكن قال كمان الآية تحتمل هذا المعنى ليدعو فيها ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بكلام الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. ويتخبطه يتفعله من خبط يخبط كما تقول تملكه وتعبده، فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم، فهم إذا أرباه يعني تألوهم للربا حطوا ببطونهم، فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون. يعني هذا نظر ما بعرف شو بسموها كيميائية أو هذا يعني المعنوي بيولد سر النور. يعني اللهم صل عليه ان شاء الله الله يهديني ويسددني. يعني كله من نور سيدنا النبي، كله خلق نور سيدنا النبي وخلق الكائنات سبحانه وتعالى. هل النور هذا النور هذا هذا بيساوي مادة، يولد مادة، وهذا هذا عم يأكل أمر معنوي ساوى حسي، هذا المعنوي ساوى حسي بيكبر بطونهم بالفعل يعني. فهذا اللي عم يقوله. قال فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا يتغل، وذلك أنه أرباه في بطونه وهذا حسي، فأثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون. نعم. ويقال إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالة، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. نعم. وقال بعض العلماء إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة، ثم العذاب من وراء ذلك، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة. أن استشهد بشيء ثاني، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل اللي سرعوا يجيبوا يعني الله بيفتحه بس يوم القيامة. نعم. كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة. ليش بقى بيفطحوا؟ لأنه من جنسه، لأنه شو معنى غل؟ يعني أخذ بالسرقة، يعني أخذها بدون ما حدا يدرى، لذلك العقوبة أنه يفطحوا سبحانه وتعالى. نعم، هدول بقى قديش اللي بيأخذوا، هدول بيأكلوا من بيت محل المسلمين، هذا الغلو، بيعمل شيء، بيعمل لابنه وبيعمل هذا ساي خلاص، يعني بيمنع العمار بالغوطة، لكن على كل متر 1000 ليرة مخالفة، قلو هات وشوف السرعة، شوف قديش، نسأل الله العافية. نعم، كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها. شيء والعياذ بفضيحة، شهرة فضيحة يعني. اللهم استرنا من شر كذب يا رب، وعافنا من البلاء. نعم سيدي. ثم العذاب من وراء ذلك. كمان هذا هي بالبداية، هي فنجان قهوة، أما الحساب بعدين. أعطاه يعني ضيفه. شو هذا الحساب؟ لا هذا أخي، هذا إكرام، أما الحساب لحاله، العذاب من وراء ذلك. هنيك العذاب، نحن آمنا بالله. نعم، وقال تعالى، وقال تعالى يأكلون والمراد يكسبون الربا ويفعلونه. نعم، وإنما خص الأكل بالذكر. ليش جاب الأكل؟ يعني ما قال يلبسون، ما قال يعني يضعون، ما قال يلتحفون، قال يأكلون. ليش قال يأكلون؟ لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال. نعم، ولأنه دال على الجشع. أيوة، وهو أشد الحرص. يقال رجل جشع بين الجشع وقوم جشعون. قال يعني إذا واحد إذا هيك دغري بينزل على الأكل يقولوا عنه جشع، عيب. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجله، إذ أعجل القوم أجي شعب، عيب. الله يذكره خير الذكرية. قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأبطائهم، إذ أبطأ القوم الكعب. يلا مثلوا شو أكون، إذ أبطأ القوم الكعب لك. يلا بس بتجيب محله، أنه كلهم حاطوا الأكل كله يعني أدموا، تفضلوا تفضلوا، إيه خلاص أدموا. يعني بوقتها بيجي مطلقا بيحكيها. الله يمكن من قال، كان الشيخ خير وياسين الله يرحمه، وكان هيك شباب عند أبو عدنان، أبو هيثم عدنان السعيد بالعادية. نعم، قاله في المجمل، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله. فاللباس والسكنى هذا شايف، فأقيم هذا البعض يعني والأكل. نعم، أنه لما بيأكل الربا بده يلبس منه، بده يسكن منه، بده يركب منه، بده أقيم الأكل. نعم، من توابع الكسب مقام الكسب كله. نعم، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال داخل في قوله الذين يأكلون، كله يأكل. نعم، الثاني عشر، أنا بيجي واحد يقول يأكلون، أنا ما بأكل، ما بأكل منه خلاص، أنه لا أكل شيء منه، لكن هذا عبر عنه عن يعني عن البقية، أنه أحرص الإنسان على شيء على الأكل. نعم، أنه بيموت بدونه. نعم، نعم سيدي. الثاني عشرة في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع. إيه شيء ثاني يعني، هذا في بعض المشايخ هيك يقول لك أنا ما بؤمن بالأشياء كلها، يعني جن يكون له سلطان على إنسان، لا لا لا ما. ومن شيخنا الكبار يعني كان يعتقد هيك، ما يقول ولا ما لا شيطان ما له سلطان على إنسان أبدا شو ما في شيء أبدا نعم. وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه ما له سلطان نعم. وقد مضى الرد عليهم فيما تقدم من هذا الكتاب عن قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين نعم. وقد روى النسائي عن أبي اليسر أي الله يكرمنا يعني يكون وسط الإنسان مو كل شيء له جني وكذا مو كمان بننفي أبدا أبدا لا هو يتعوذ الإنسان الله سبحانه وتعالى يحفظه إن شاء الله نعم تفضل. وقد روى النسائي عن أبي اليسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لبيغا اللهم صل وسلم مبارك عليها يعني شو نقول اللهم صل على رحيم عالي فهيم لطيف رحيم اللهم صل يعني شو ما ذكرت هو أكثر عليه الصلاة والسلام شو الأشياء التي الإنسان يزاولها التردي كل واحد منا بيوقف بالعالي يتردى يوع كل واحد منا بيتعرض الله يرحم سيدنا الشيخ حسان كان طالع أنا وياه رايح يشوف حداد قال لي عم يشتغل بهالبناية تعال نشوفه أنا وياك طلعت أنا وياه بالمهاجرين والله فوق عند هذا عند المشفى الشامي طلعنا لفوق وإذا عم يحاكي الشيخ للحداد أنا عم برجع رجعت خطوة عم بعد عن الشيخ بعدين الله ألهمني أني أرجع طلع هيك أعوذ بالله رحفت الهوي أعوذ بالله ورأيت لقيت بيت الأسانسير لسه ما في أسانسير لسه بيعمل سير جديد من فوق أبدا والله خطوة صرت تحت اللهم صل علي اللهم إني أعوذ بك من التردي أنا بقول يعني سر الشيخ حسن يعني ماشي مع الشيخ حسن أنا الله يرحمه رحمة الله يعني فعلا يعني من التردي وين يعني الله أعلم وين شو صوت كان إذا ما متت يعني نسأل الله العفو له شيء عالي يعني بير ابن طلال يا لطيف نسأل الله العفو له من التردي والهدم كمان يعني الزلزال غيره هلا شوف اللي نسأل الله العفو عم يطالعوا للأولاد من تحت الهدم كمان هذا يعني كل الإنسان معرض لها كتير والغرق كمان ما بيستغني الإنسان إيه والحريق كمان ما بيستغني يعني شوف اللهم صل وسلم وبارك عليه شو بيعلمنا تقول يعني اللهم صل يعني شو بدي أقول يعني ما بعرف شو بدي أتكلم صدق الله العظيم أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني والله أبوك ما بيدر لك أنا أبو ولا عم يعلمك الله يعافيك من التردي والهدم والغرق والحريق يعني سبحان اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني الله يسلمك يطلع منا الله يسلمك هيك عم يدعينا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بس أشد وأعوذ بك أن يعني شلون بتخاف من هاي الدنيويات في شيء أخروية شوف اللهم صل عليه دعانا بالشيء الأخروي كمان وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت شوف نسأل الله العافية بيعبث فيه لأنه الإنسان بتخور قواه أبدا ما بيستطيع كلمة دليلها أنه ما بيقول والموت أشد الألم ما عاد في قوة يقول نسأل الله العافية وبيجي الشيطان بيعبث فيه ما له إلا الله ما له إلا الله وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدعبا حكيت لكم ما بعد سمعتوا مني الله يرحم سيدنا الشيخ ملا الشيطان قد شيطان بس بالوقت ذاته أحمق الوقت ذاته الله ما أعيذنا منه يا رب العالمين اللهم أعيذنا منه حكى لي الشيخ كان مرشح الله يرحمه الشيخ ملا فتت بقى قعد جنبه هيك تخته هيك دخلت يعني اشباب الصوفة بس خشب بس عريض شوي. قال لي عندما قال لي مرة رشح قال لي أتاني الشيطان قال لي ظنني أني أموت ظن أنه أموت قال لي جلس هنا شوف هون هون قال لي هون جلس والله قال لي أسود هون قال لي جلس هون قال لي مت إن شئت نصرانيا قال لي مت إن شئت نصرانيا ثم قال لي أيوة قال يعني نعم دين النصارى مت إن شئت يهوديا قال لي عندما عرفت فقلت عرفتك يا كل عرفتك والله هذا من تم الشيخ عرفتك يا كل قال لي دغري طلع راح بقى بهالحالة يعني أعدنا بالمرصاد اللهم أعدنا منه الله ما عيبنا منه ومن كل شيء ما نقده يعني لذلك ما لكن بالله إنك إذا الشيطان كان ضعيف بالله بس وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرة. شوف شوف شوف شوف, شوف ديننا يعني رجال إحنا رجال يعني إحنا ما نهجم ما بنرجع إحنا ابدا احنا ما بنرجع اذا بدنا نقتل بوشنا ما بنقتل بظهرنا هيك لذلك بيخافوا منا. شو بيقولوا محمد ارهابي يعني رجاء وان واعوذ بك ان اموت في سبيلك مشان الله انا ارجع شو يعني شو بدي احسن من هيك الله ملاقي هون يعني بدي ارجع لشيء غير الله بستبدل غير الله لا والله هون الله لذلك بتهافت على يتهافتون على الموت تهافت الفراش على يعني على الضوء هيك الصحابة القراء لأن هون الله ولله المثل هون الله هون بس تشوفوا عند هذا عند هالسيف هون تشوف الله ما تشوفوا إلا ذات حاله هدول حشرة يمكن بيقحموا جيش وشفناها يعني إذا ما شفنا حكونا والله واحد واحد واحد يا لطيف يعني وأعوذ بك ذلك ومن يولهم يومئذ دبوره غير متحرف إلى قتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله يعني أعوذ بك من غضبك يا رب يعني الله ما عنده يعني ناس جبناء مسلم ما بصير جبان شو هم سيدنا النبي اللهم صل الله عليه وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرة دعاء ما بنعرف إذا ما علمنا سيدنا النبي وأعوذ بك أن أموت كمان لديغة يأرصني شيعك اللهم صل وسلم وبارك عليه شلون بقى الواحد بيصلي عليه من قلبه بسيدة يقول اللهم صل عليه يعني شو بده يحكي كلمة فالله قال الله صلي عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الله هيك يا رب اكرم نعم سيدنا وروى من حديث محمد بن المثنى حدثنا روى يعني النسائي حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذام والبرص وسيء الأسقام إيش قال من الجن هلأ طب وجه الدلالة ليش جاب الحديث نحن عم نفسر الآية ليش الحديث أن يتخبطني الشيطان عند الموت معناته اللي بيأكل الربا بيتخبطه الشيطان هذا كمان أعوذ بك من الجن يعني من الجن الجن في بيناتهم إخواننا وأحبابنا يعني في مرة ركب من الحجاز انقطعوا يعني مشوا لا أكل ولا مي يعني فقاموا يعني لفوا نفوسهم بالأكفان واتجعوا من أجل أن يموتوا. ما بقى شيء، ما بقى فيهم شيء. قال فأتاهم رجل قال هاكم ها أنا من النفر الذين استمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقية النفر الذين استمعوا لرسول الله، فهاكم الماء والطريق من هنا. فهاكم الماء والطريق من هنا. وكمان مثلهم يعني كمان ضاعوا. وقال فوجدنا رجلا أسود شديد السواد، قال الطريق من خلف الأكمة، امشوا من هون لا تروحوا من هون. قال مشينا وجدنا وتجدون الماء في طريقي. دلوا طبعا من الجن في من إخواننا، يعني الجن يعني إخوان يعني من حبهم بيحبونا. أما فيهم شياطين. حتى الشيخ بالعامية بيقولوا في جن رحماني. إيه نعم نعم. هذول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. كل حكي الجن هذا. فهدول بعد شياطين الجن يعني الشياطين هنا. فالحديث اللهم إني أعوذك من الجن، يعني من شروع الجن الأشرار والجذام والبرص وسيء الأسقاط. شو وجه الدلالة من الجن؟ والمس سبحان الله، يعني أنا الله يرحم الشيخ عبد الرزاق يحكي يقرأ ويمشي، أنا بكتر حكي ما بعرف، أوقات بقول لا أحكي، أوقات بقول لا خلينا نقرأ، ما بعرف. الله يلهمني الخير، الله يلهمنا ما ما ما ما يرضي وما ينفعنا. سيدنا الشيخ حسن لا هيك قراءته هيك بهذا الشكل، الشيخ حسين الله يرحمه، الشيخ ملا هيك كمان، ما كل مين له طريق سبحان الله بالقراءة. أنا متأثر فيه الشيخ حسن أكثر رحمة الله عليه. هيك هيك بهم يعني يقول إيه. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول يعني مرة عمل له قال ليك أنا ما بردي كتب بس أنا بعطي مفاتيح، أنا بعطيك الطريق شو بعدين تكمل لحالك. الله يرحمه رحمة الله يعني. وهي فعلا المعول على الفائدة. إلا لو قرأنا قرأنا بس ما أنت شو عملنا. فالله يلهمنا مع ذلك الخير. نعم سيدي. والمس والمس الجنون يقال مس الرجل وأليس وأليس كما مثل مس يعني ومدوس. شو شو متعلم الإنسان من القرآن سبحان الله. فهو ممسوس مألوس، ما سمعنا مألوس مألوس يعني ممسوس مألوس مألوس هذاك مألوس مهووس كمان مهووس وفي هلوسة هو بنهرس. نعم إذا كان مجنون، إذا كان مجنون وذلك علامة الربا في الآخرة. وروي في حديث الإسراء فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم. شوف يا لطيف مثل الغرفة يعني البيت الغرفة يعني بطنه فعلا يعني نسأل الله العافية. نعم منضدين على سابلة يقولوا الأطباء سمعت ما يمون طبيب من بعض الشيونة المادي قال بتمد متر مربع الله يلطف فينا في عندها هالإمكان هذا. نعم مثل البيت الضخم. نعم منضدين منضدين تنضيد الصف يعني طلح منضود منضود مصفوف يعني. نعم منضدين على سابلة آل فرعون سابلة الطريق. نعم وآل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشية فيقبلون مثل الإبل المهيومة يتخبطون الحجارة والشجرة لا يسمعون ولا يعقلون. فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون. يعني يقوموا من طريقهم، ما بيحسن من كبر بطنه يقع ويعني أنت المجد أدم أكلين الربا. يلا طيب أسأل الله عليك. ثم يقوم لذلك وإن تؤتم فلكم رؤوس أموالكم. هل أكلته ما بدأ بيوقعك، لذلك إيمون مش عم تصير هيك، يعني إيمون هدول إيمون. نعم فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيصرعهم مقبلين ومدبرين. فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يعني آل فرعون والعلماء يقولون هذا دليل عذاب القبر. نعم. وآل فرعون يقولون اللهم لا تقم الساعة أبدا، لأنه يوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. نعم. فإن الله تعالى يقول ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويوم القيامة في قراءة ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون، ادخلوا آل فرعون يعني ادخلوا يا آل فرعون فوتوا أشد العذاب. يا لطيف فرعون صوات رسلين نعم هو عذاب الله عذاب لأصحاب البطون بالبرزخ. إيه هذا بالبرزخ. قبل. نعم. لذلك اللهم لا تقيم الساعة بيقولوا آل فرعون لأنه بدون يدخلوا. نعم. قلت. قلت الجنون وكذلك الأولق والألث والرول. إيه. قلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بقى بعد هذا صفي يعني يأكل يقرأ بقى الناس يعني بعد هذا ناكل الربا نسأل الله العفو والعافية. والمس الجنون وكذلك الأولق يعني والألس والرواد كل هذا من المس الشيطان نسأل الله له. ثم قال الثالثة عشرة والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجب دعوة نبيك بنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وعافي واعف عنا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه تقبل الله. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيكم. الله يجزيكم خير. الله يبارك فيكم.